قيل للحسن أنهم يقولون لا نفاق، فقال الحسن: لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. طلاع الأرض أي بمعنى كل ما يطلع من الأرض من نبات وثمر. القول طبعا هذا يخوف جدا الإنسان مثل الحسن، الإنسان يعني تابعي ومعروف عبادته وأخلاقه وإخلاصه، ونحسبه كذلك ولا نزكي الله أحد، ومع ذلك يخاف من النفاق ويقول: لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. طلاع الأرض يعني ما يخرج من الأرض من نبات وثمر، لو كان كل ما يخرج من الأرض ومن نبات وثمر هو ذهب لكان أحب إلى قلبي أن أكون بريئا من النفاق على أن أملك كل هذه الثروة المادية. طيب لماذا؟ فمن هذا القول الجميل نتعلم الكثير، منها أنه ارتفع الحسن في مصارحته لنفسه درجة رفيعة جدا، حيث شخصها التشخيص الصحيح وعمل معها عمل الطبيب المحنك، فاتهمها بالنفاق بداية وقفل على عقله باب الأعذار. إذن بداية قال أنا منافق، قال أن أعلم أني أنا بريء من النفاق أحب إلي من طلع الأرض ذهبا. إذن بداية هو اتهم نفسه بالنفاق، لم يأمن هذه الذات أبدا ولم يركن لها، إنما اتهمها بداية بماذا؟ بالنفاق. وقال قول المبصر: من الذي بصره الله عز وجل؟ بما معناه أنه لو علم أنه بريء من مرض النفاق لكانت تلك المعلومة اللي هي براءته أحب إليه من كنوز الأرض وما فيها. وإذا حللنا قول الحسن لعرفنا أن أسباب أهمية معلومة البراءة من النفاق هو الحصول على المميزات الكثيرة التي منها. يعني إحنا اللي نتكلم مع بعض نقول ليش الحسن يريد أن يتخلص من النفاق؟ شي يستفيد؟ أو سؤال آخر، لماذا هو يخاف من النفاق وهو بهذا المستوى من العلم وبهذا المستوى من الأمور الإيمانية التي عرفها وخبرها؟ هو لأنه على هذا المستوى من العلم خاف. لو كان على مستوى من الجهل لما خاف. إذن هو خائف لأنه بإذن الله تعالى كان عالما. إذن السؤال اللي يقول ليش الحسن خايف، طب شو استفيد أنا لما أتخلص من النفاق؟ نقول مميزات الإنسان اللي ممكن يأخذها أو يتمناها الحسن أن يتخلص من النفاق لكي يحصل على ماذا؟ واحد، التخلص من النفاق يعني ماذا؟ يعني الحصول على شق العمل الصالح ممثلا بالإخلاص. احنا نعرف أن تعريف العمل الصالح اللي كان يعني صوابا وخالصا، أي عمل في الدنيا كيف لي أن أعرف أن هذا العمل صالح وليس بطالح؟ أن يكون صائبا صوابا، بمعنى أن يكون من مساحة الطاعة، وأن يكون مخلصا. لا يكفيني أن أعرف أن الصلاة فرض، هذه الصواب، صلاة فرض، هذه خلص دخلت في شق الصواب. ولكن الصلاة هذه إذا لم تكن لله خالصة لا تقبل. إذن شقي العمل أن يكون صائبا وأن يكون خالصا، صوابا وخالصا. طيب نص العمل الصالح خالصا، اللي هو لو تخلص من النفاق كأني ربحت نص العمل الصالح الإخلاص. ولذلك وأراد الحسن أن يتخلص من النفاق لكي يربح شق العمل الصالح. طيب الميزة الثانية، أن التخلص من النفاق دليل على القيادة السليمة لأجهزة الذات. فالمخلص إنسان قد استطاع بمشيئة الرب جل وعلا أن يمسك بزمام أجهزته من عقل وقلب. الإنسان المخلص ماسك عقله بشكل ممتاز وقلبه، وأيضا جند العقل والقلب ليكونا تابعين للكتاب والسنة. يعني ما يصدر عقله أي قرار إلا تابع للكتاب والسنة، وقلبه ما يحب شيء إلا تابع للكتاب والسنة. طيب شو النتيجة؟ النتيجة أن الجوارح تصبح جنودا مجندة لتنفيذ الأوامر المنتجة في عمره الزمني. لازم ننتبه أن عمر الإنسان الزمني محدود، والشاطر اللي يصدر من عقله أوامر منتجة، لأن الأوامر قد تكون غير منتجة وتطلع لي أعمال طالحة، لكن لما تكون الأوامر العقلية أوامر منتجة تطلع لي أعمال صالحة. طيب شو استفيد أنا لما أصدر من عقلي أوامر منتجة؟ الاستفادة أن في إضافة للرصيد المركب من النجاح والإنجاز في العاجلة والآجلة. عقل رشيد ويطلع لي كلها أوامر ممتازة. أنت لو عندك مدير شركة وكل القرارات اللي طلعها للشركة كلها في صالح الشركة، شو راح يطلع بعدين؟ ربح. طبيعي. نفس الشيء الإنسان، الإنسان لما يصدر قراراته العقلية إذا كانت تابعة للكتاب والسنة قطعا راح يكون رابح. ليش؟ لأنه راح يصدر لي أوامر تخليني أكون إنسان منتج، والإنتاج هذا في صالحي، يعطيني أعمال صالحة وبالتالي ربح. أم نايف، ذكرتي في خلال الحديث كلمة الخوف عدة مرات، هل الخوف في هذا المجال ظاهرة صحية؟ وهل فعلا مطلوب من الإنسان المؤمن أن يخاف هذا الخوف اللي يجعله يحاسب نفسه في كل همسة وفي كل فعل بسيط؟ ما في شك، الإسلام دين التوازن، أي شيء في إسلام يعني توازن، يعني توسط، يعني استقامة. الإسلام يقول لي على الإنسان العامل الذي يريد أن يلتزم على الصراط المستقيم أن يكون بين جناحي الخوف والرجاء. يعني عندي جناحين أطير فيهم، جناح خوف وجناح رجاء. أخاف من الله خوفا يجعلني أحذر من كل المعاصي، لكن ما أخاف خوف قنوط والعياذ بالله وبالتالي أبطل شغل. الخوف الصحي هو الخوف الذي يحفزني على العمل، أخاف من معاصي، أخاف من نفس الأمارة، أخاف ما ألتزم على الصراط المستقيم. خوفي هذا يحفزني أني دائما أخلي آلية عملية تشتغل باستمرار لكي ألتزم على الصراط المستقيم. لما تخاف من شيء تشتغل له، لكن لو ما خفت من شيء، أنت لو عندك حفلة لابنك، زواج ابنك في الديوانية، فأنت تخاف أن تكون الحفلة فاشلة، شو تسوي؟ تشتغل لها. طيب لما أنت تخاف من عذاب النار تشتغل أن أنت أنك ما تروح عذاب النار. إذن هذا اسمه خوف صحي. لكن الخوف الغير صحي هو لما الإنسان يخاف يقول خلاص أنا عندي من الذنوب والعياذ بالله، بحيث أنه ما في فائدة مني، ما رح الله يغفر لي. هذا يدخل الإنسان لما يدخل حالة الخوف والمرض يدخل في الكفر، هذا إنسان كافر. الجناح الثاني الرجاء، أنا أرجو الله، أرجو مغفرته وأرجو رحمته، لكن ما أتكل على هذا الرجاء بحيث أني ما أشتغل. كثير الناس يقولون والله غفور رحيم، يقوم بالمعاصي ولا يعمل ولا يجاهد نفسه، يقول الله غفور رحيم. فإذا الإنسان يكون بين جناحي الخوف والرجاء، الخوف الذي يحفزك على العمل والرجاء الذي يحفزك على العمل، فيكون الإنسان يسير بسرعة عجيبة. إن الله عطاه التوازن بين جناحي الخوف والرجاء خلاص إنسان متزن، فالصراط اللي أمامه يسيرها بشكل سريع ومتزن ومستقيم ومتقدم. طيب ما هي الميزة الثالثة للإنسان إذا حصل أو تخلص من النفاق؟ أن التخلص من النفاق دليل على خلو الذات من مرض سرطاني يأكل منتجات الإنسان في دنياه ممثلة في أعماله الصالحة. لما الواحد يحرص أنه ما في داخل النفاق، معناها ما عندي نفاق يأكل. يعني خلينا نتصور النفاق كتلك الآفة الخفية اللي الإنسان ما يحس فيها وتأكل، تأكل كل خيراته، يقوم يصلي، يقوم الليل، يزكي، يقوم بكل الفرائض والسنن، ولكن ما انتبه من عملية النفاق. فش راح يصير؟ كأنه عندك أنت أكبر خزينة في العالم من الأموال والذهب، وفي عندك آفة من غير ما يحس صاحب الخزينة الكبيرة هذه. عند المفتاح صح، وعارف أنه عنده رصيد كبير عارف، ولكن الآفة تأتي وتأكل هذا الرصيد من غير ما يحس صاحب الخزينة. وهكذا الإنسان مع رصيده، هكذا يفعل النفاق، مرض سرطاني أو آفة تأكل الأعمال الصالحة. فإذا لماذا هو حريص على أن يتخلص من النفاق الحسن؟ لأن النفاق آفة خفية تدمر رصيد صاحبها دون أن يشعر، وقد يخرج من الدنيا ولا يعي ما فعلته به تلك الآفة إلا من رحم ربي. إذن هذه نقطة خطيرة، إن الإنسان يشتغل ويبر والده ويتقن عمله، ولكن لا يعي أو لا يحرص أن الأعمال هذه تكون خالصة لله عز وجل، وبالتالي ماذا يكون قد فعل؟ قد سمح لهذه الآفة أن تدمر كل جهده. إذن الخط الفاصل بين النفاق وعدم النفاق حتى يطمئن الإنسان على عمله بأنه لله وليس للناس، هل رؤية الناس لهذا العمل يبطل العمل الصالح في نفس الإنسان الصالح؟ لا طبعا، رب العالمين أمرنا أن ننفق ونعمل الإنفاق سرا وعلانية. وعلانية طيب، العلانية هي لو كان منها فايدة بالاقتداء بالإنفاق العلاني أو العمل، مثلا لنفرض ولد يبر أبوه أو الكبير بالسن، هو يفعلها أمام أولاد الحي ليس نفاقا لكي يقتدوا به. علانيته هذه لها أجرين. كل الأعمال أو كل العبادات علانية، أو أكثر العبادات علانية في منها. أشوف العبادات بشكل عام أفضل أن تكون في الخفاء إلا ما كان إظهارها به فائدة. صحيح، نعم. فإذا أنت تريد أن تقول لابنك انفق وأنت تعطي فقير أمامه لكي يتعلم أنك تغرس في لا وعيه أن الإنفاق هذا الشيء متعة، وتقول لتحليل تقول الله ارتاح قلبي لما أنا أعطيت فقير، هل أنت قصدك تبين هالشيء أمام ابنك أنك أنت منفق، ولا أنت بتظهر له متعة أنت شعرتها عشان تغرس له الشيء في داخل نفسه؟ فالعلانية مفيدة ولها أجرين إن شاء الله إذا كان لها في مكانها المناسب. لكن إذا أنت ما عندك هدف من الإعلان، الإعلان والإخفاء نفس الشيء سواسي، يعني يعطي لك نفس المنتوج، فالإخفاء أفضل، فأنت تخفي عباداتك وأعمالك الطيبة، يعني أسلم لك، ما يصير عندك نوع من المجاهدة، خلص أخفيتها وبس خلصنا. حتى في أحد الصالحين كان يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة سر عمل صالح. شوف حلو أن الواحد يكون بينه وبين رب العالمين أعمال صالحة وسر، يطلب من الله أنه يقول يا رب اجعل بيني وبينك خبيئة سر، بيني وبينك أعمال صالحة. نفس المشاعر هذه جميلة، أن الإنسان يقوم بالأعمال وأن الله عز وجل هو فقط الذي يعرف. شوف كمية التوحيد اللي ممكن تكون بالإنسان أنه يريد أن يعمل وبس الله اللي شايفه، لا يريد الناس. شوف كمية الإيمانيات العالية، مو مهم من الناس، مهم الله جل وعلا. فهذه كم من الإيمان الرائع اللي يكون عند الإنسان لما يشعر بذلك ويحرص أنه يا رب، ولو أحد عرف يتضايق لو عرف أن هذه المعرفة مو لسبب قدوة. طيب الاستفادة الرابعة، أن التخلص من النفاق دليل على وجود آلية العمل الصحيحة والصحية. فالإنسان يعمل وهو ينظر إلى الله تعالى ليكون رضاه فوق رضا المخلوقين من العباد. ومن كان هذا نهجه الصحيح امتلك الآلية الصحيحة في العمل والإنجاز، وأخرج من يومه الدنيوي أعمالا صالحة كالورود. نعم، الأعمال الصالحة المختلفة كالورود، كل له رائحته المميزة الجميلة والخاصة به. إذن الإنسان بس يكون عنده أخلاص عنده آلية عمل صحيحة. ليش؟ لأن الإنسان المخلص يقول أنا أعمل لله، فهذه آلية صحيحة وصحية. طيب الاستفادة الخامسة، أن التخلص من النفاق دليل على وجود القدرة على الاستمرارية في النجاح والتفوق. ننتبه النقطة السابقة، قلنا التخلص من النفاق دليل على وجود آلية العمل الصحيحة، الله فوق يشوفني أنا أعمل لله عز وجل، هذه آلية عمل صحيحة. والنقطة اللي بعدها، أني لما أتخلص من النفاق يكون عندي قدرة على الاستمرارية في العمل، لأن المنافق إيش مشكلته؟ يشتغل على بطارية. إن الناس شافته، رؤية الناس. نعم. إن الناس شافته اشتغل، والناس ما شافته وقف. المثل العظيم في حديث الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما ذكر مسألة المتصدق أنه من ميزته أن إذا تصدق بيده اليمين يده اليسار لا تعرف ماذا أنفق، هذا قمة تحديد المعنى فيما يتعلق بالنفاق وعدم النفاق. والقصد من الموضوع ننتبه، نرجع مرة ثانية، توازن. الإسلام كله توازن. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على أن الإنسان ينفق في السر، ولكن مدح عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جهز جيش وأعلنها. ليش؟ عشان الناس تقتدي بعثمان رضي الله عنه. إذا ننتبه إن لابد أن يكون هناك خط توازني في فكري وفي عواطفي وفي صراطي وأنا أسير، لازم يكون عندي خط توازن بالعقل وبالقلب بالفكر بالحب بالسلوك، لازم يكون عندي اتزان. لما يكون عندي هذا الخط التوازني اللي يربط بين عقلي وقلبي وسلوكي، هذا الخط الداخلي، التوازن الداخلي أو الصراط المستقيم الداخلي الذي يتبعه التزاما على الصراط الدنيوي، لازم يكون عندي صراط داخلية. صراطي الداخلية من فكر وقلب واتجاه في السلوك الداخلي هو اللي يخليني التزم على الصراط المستقيم. نفس الشيء من هذا الاتزان يبين لي الاتزان بين الإخفاء والإعلان للعبادة. أحرص على إخفاء العبادة، ولكن لو كان إعلانها أولى أعلنها. إذن أمشي باتزان بين الإخفاء والإعلان. إذن في حالة الإعلان يتجرد من مسألة النفاق إذا كان الإعلان فيه مصلحة، إذا خلاص ويجاهد. النقطة أن لا الإنسان يقعد يقول، ساعات الإنسان يبدأ بالصدقة مخلصا وينتهي بها منافقا. ننتبه كيف أفعل؟ يعني يبدأ بنية صح، بعدين يمدحون الناس، المديح أطربة دخل على النفاق. النقطة أربعة والاستفادة أربعة. شو قلنا؟ قلنا التخلص من النفاق دليل على وجود آلية العمل الصحيح. ليش؟ لأن الإنسان المخلص يقول أنا يا ربي أعمل لك وليس لعبادك. والنقطة اللي بعدها أن تخلص من النفاق دليل على وجود القدرة على الاستمرارية في العمل. الإنسان المخلص يخليه يشتغل باستمرار، يحفز، مو مهم الناس تشوفني، ما أطرب للمدح. لكن هذا الزهو الذي حصل في نفس المنفق هذا هو زهو لا إرادة له فيه. هل أقول لك نعم. الموضوع هذا أنت بتدخلنا في موضوع الرياء. العلماء فرقوا بين الزهو وبين الفرح. لو الإنسان يزهو بنفسه الأمارة بالسوء يقول ما شاء الله علي أشوف امدحوني، هذا رياء ونفاق. لكن الإنسان لما يفرح، شوف كله فرح، بس في فرح ممدوح وفي فرح مذموم. الممدوح لما أنت مو قصدك الناس تمدحك، والناس اطلعت على الصدقة وأنت ما كنت تقصد، رب العالمين أظهرها لك، فأنت تفرح، بس ما تفرح بنفسك، تفرح بفضل الله عليك أن أظهر الجميل من خصالك. فأنت تفرح بس تقول يا ربي كله منك، أنت اللي منيت علي بالصدقة وأنت اللي طلعت خيري على الناس، فكله منك. يفرح، بس هذا الفرح يختلف عن الفرح الثاني. هذا الحديث اللي حضرتك تقولينه منايف، هل من الواجب على الإنسان أن يقوله حينما يشعر بهذا الشعور؟ طبعا. أي نعم. ويقول يا ربي هذا منك، أنت اللي خليت، أنت اللي رزقتني بحيث أني أنا اليد العليا والفقير هو اليد السفلى، هاي منك يا ربي. إذن آلية هذه الكلمات هي المفروض أن الإنسان يتعلمها. نعم. ويقولها بينه وبين نفسه عندما يشعر بما تقولين من كلمات زهو. نعم. أو إعجاب. نعم. نعم على طول. وفي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول علمنا دعاء، أنا أعتبره نوع من المسكن يعني للجهاد، يعني الإنسان يجاهد باستمرار. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا باستمرار الإنسان لازم يقوله. فأنت لما يأتيك المديح لعمل أنت لا تريد أن تعلنه وتفرح، تقول يا رب هذا منك، أنت اللي عطيتني النعمة العبادة هذه، وأنت اللي أظهرت خيري على الناس، فكله منك أولا وأخيرا. فأنا يا ربي فرحان أحمدك وأشكرك أنك طلعت جمال جوهري أمام الناس. مصيبة لو رب العالمين طلع قبح داخلنا. الإنسان يملك في داخله الجمال والقبح، والله ستير يحب الستر على عباده، ونعمة من الله أن يستر على عباده ويخرج الصالحات من أعمالهم. لكن رب العالمين أراد أن يفضح إنسان ويخرج القبح لداخله. مشكلة كلنا داخلنا قبح، قبح رهيب. فنسأل الله دائما الستر. ليش نطلب من الله الستر؟ يا رب استر على عيوبي، استر على زلاتي، لا تفضحني أمام الناس، طلع خيري، طلع حسناتي. فهذه نعمة من الله، نعمة. الإنسان يفرح بأن الله عز وجل قد أظهر الجميل من جوهره الداخل، وهذه نعمة من الله. إذن هنا الفرح محمود، بل يؤجر عليه، هو فرحان ويؤجر على هذا الفرح. لكن اللي فرحا يبطر سعادة بمدح الناس لأنه والله الحمد لله شافوني أتصدق، هذا يمحق العمل خلاص. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون معه شريكا في العمل. إذن هذه الفترة هي التي يذكر الإنسان فيها الله سبحانه وتعالى وفضله عندما ذكرت محاسنها أمام الناس بتصدقه أو بأدائه. هذه اللحظة هي التي يقول فيها الإنسان أو يعود فيها الإنسان إلى ربه. نعم. ليزول مسألة النفاق عن خاطره. جهاد. فلما الإنسان يدعو ربه يقول يا رب ارزقني الجهاد النفسي، ارزقني أني أكون أقود نفسي القيادة الصحيحة. هذه الاستعانة بالله لحظية يعطيك نوع من الترويض الذات والرياضة النفسية الرائعة، بس أحتاج جهاد نفسي باستمرار. فأنت تصور ابنك توديه يوميا يتدرب كرة قدم أو كاراتيه أو كمال أجسام، شو راح تتوقع يكون عنده لياقة رياضية؟ أكيد لياقة عالية طبعا، عالية. فتصور بإنسان عنده جهاد نفسي لحظي راح يكون عنده لياقة نفسية رائعة، راح يكون قوي، قوي على النفس الأمارة، قوي على الشيطان، قوي على الهوى. ليش؟ لأنه مستعين بالله ويجاهد. من هو هذا الإنسان النايف؟ الذي يستعين بربه سبحانه، يكون عنده علم ويستعين بالله سبحانه ويجاهد ويعمل. أخطأ وين؟ إن الإنسان الشاطر اللي يمسك بخيط الاتزان والاستقامة الداخلية ويستعين بالله ويقول يا رب. إذا احنا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمين، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم. هذا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية جمعاء، غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يدعو في سجوده هكذا. فما بالنا نحن نرجو ولا نخاف. عندي جناح واحد، ما أطير بجناح واحد، أسقط، أحتاج جناحين، أن أكون اتزان بين جناحي الخوف والرجع. إذا نرجع للمرة ثانية نقول أن الميزة الخامسة من التخلص من النفاق أنه دليل على وجود القدرة على الاستمرارية في النجاح والتفوق. فالمخلص يملك قدرتين، القدرة الأولى اللي هي آلية العمل اللي احنا قلناها قبل قليل، أنه يكون رضا الله فوق رضا الناس. القدرة الثانية أنه يمتلك آلية استمرار العمل والقدرة على الصعود إلى أعالي القمم. فالقمم العالية تحتاج إلى عزيمة في الصعود، ولا يقدر عليها بإذن الله تعالى إلا المخلص. إذن المخلص إنسان قرر يطلع إلى القمة، عشان أطلع للقمة أحتاج إلى عزيمة، إلى صلابة، لأن القمة تحتاج إلى جهد، وما يطلع القمم إلا بإذن الله تعالى المخلصين. فالمخلص بريء بمشيئة الله تعالى من تقلبات الإنتاج صعودا ونزولا، بل هو إنسان مقدام يعمل لتحفيز ذاته بصلابة وعزيمة للوصول إلى قمة الجبل الدنيوي ممثلا برضا الله تعالى والفوز بالجنة. إذن في نقطة مهمة جدا، إن المخلص ما عنده تقلبات إنتاج، ما عنده يوم طالع يوم نازل. صور واحد يريد أن يصعد جبل في الدنيا، لو يطلع 10 أمتار ويقرر ينزل 5 ويرجع يطلع لـ2 وينزل 3، هل تعتقد هذا يصل إلى القمة؟ لا يصل، أو يعني صعوبة جدا. ليش؟ إنه عنده تقلبات إنتاج. لكن المخلص ما عنده تقلبات في الإنتاج، يريد أن يصعد إلى القمة ويستطيع بإذن الله تعالى لأنه يجاهد. فدائما الصعود إلى القمم يحتاج إلى ماذا؟ إلى عزيمة الإخلاص وإلى عزيمة الجهاد في الحصول على ذلك الإخلاص. الميزة السادسة أن التخلص من النفاق يعني القدرة على تقييم الرصيد الحقيقي للممتلكات ممثلا بالثروة النفسية من عقل وقلب سليمين وجوارح مجندة للإنتاج المتقن، بقيادة رشيدة تميز بين الغث والسمين، وتعرف أن الثروة النفسية وخلوها من النفاق أفضل من طلاع الأرض وكنوزها. إذن التخلص من النفاق يعطيني قدرة على التقييم. حتى إحنا الحين ترى لو واحد عنده أصول يريد أن يسيلها ماذا يفعل؟ يروح عند شركة معينة خاصة بتقييم الأصول، تقول له والله إحنا متخصصين في تقييم أصولك، ويدفع لهم. المخلص ترى عنده قدرة على تقييم رصيد النفسي. نقطة مهمة جدا، إن المخلص يستطيع أو يمتلك القدرة على تقييم أصوله، ما يحتاج يروح عند شركة يقول لها قيمي لي قطعة الأرض الفلانية أو قيمي لي أصولي أو قيمي لي شركتي أريد أن أعرضها للبيع. هذه في شركات خاصة لتقييم الأصول. المخلص يمتلك ذلك، يمتلك القدرة على تقييم أصوله. ليش؟ لأنه يعرف أن الثروة النفسية تأتي بإذن الله تعالى بثروة مادية. المخلص يقدر يصير غني، لكن الغني ما يقدر يصير مخلص، على حين الثروة المادية لا تأتي بثروة نفسية، والثروة النفسية تشمل الثروة المادية والعكس غير صحيح. الميزة السابعة أن التخلص من النفاق يمد الحسن بيقين فكري مفاداه أن هذا المرض يحب أن يعشعش في خبايا الذات ودهاليزها، وعلمه به يجعله يحذر منه، ومن حذر من شيء وخاف منه عمل ضده. إذا التخلص من النفاق خل عقل الحسن يفكر أن هذا المرض يحب يعشعش في الذات ويحب يختفي داخله، فعلم هذا خلاه يخاف من النفاق. وأي شيء أنت تخاف منه تستغله، تخاف من رئيسك تستغله، تخاف على ولدك من المخدرات تحاول تحافظ عليه. الميزة الثامنة أن التخلص من النفاق يعني رسوخ اليقين الذهني بأن جهاد الإنسان لهذا المرض الخفي لا يعني التغلب عليه. انتبه، فالسائر على الصراط المستقيم مع نفسه في صولات وجولات. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أن التخلص من النفاق فهم للحسن أن هذا المرض خفي. لو تغلبت عليه مثلا في صلاة أو في زكاة أو في يوم معين أو ساعة معينة كنت فيها مخلص، لا يعني أني أنا تخلصت منك كل عمري أو كل يومي. فإذا هذه أيضا الرسوخ اليقيني أو الذهني بأن جهاد هذا المرض يحتاج مني إلى جهاد لحظي. الاستفادة التاسعة والأخيرة أن التخلص من النفاق يعلم السائر على الطريق في معبر الدنيا العمري أن النفاق عائق. هذه نقطة خطيرة، لا لو الإنسان وعاها أن النفاق عائق في مسار العابر ويحول هذا العائق دون تحقيق هدف الإنسان السائر من الحياة أن الله يرضى عني وأني أحصل على عمل صالح، ما في شك أنه رح يعمل على إزالته. إذا أنا استوعب عقلي أن النفاق عائق على الطريق وما رح يخليني أوصل رضا ربي، فش رح يسوي لي؟ أفكر أني أنا أزيله من أمامي. وإذا الإنسان عرف أن العمل الصالح هو مركوبه الصحيح إلى مرامه المقصود وأحد شقيه الإخلاص، والإخلاص لا يظهر إلى سطح العمل الصحيح إلا بالتخلص من ماذا؟ من النفاق. إذن خلاصة القول أن الحسن امتاز ببصيرة إسلامية متوازنة من الله تعالى بها عليه، وعلم أن النفاق عائق خطير يمنعه من الحصول على رغباته وأهدافه من الدنيا أولا، ها؟ وعلم أن النفاق مرض خفي يعالجه الإنسان في أحد مساحات ذاته ليقضي عليه، فما يلبث أن يخرج في مساحة أخرى يعني كزرع شيطاني يأكل الأخضر واليابس. لازم أعرف أن النفاق لو ضربته في مساحة رح يطلع لي في مساحة ثانية. ولذلك علم أن من يقول لا نفاق إنسان لا يعرف الكثير عن نفسه ولا يعرف شيئا عن مرض النفاق الخطير، ولذلك قال إن علمه بأنه بريء من النفاق خير له من الدنيا وما فيها، لأنه بذلك قد تأكد من حصوله على هدفه وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة. وهذا ما لأحد من البشر إن يتأكد إن أعماله كلها خالصة إلا إن الله عز وجل هو الذي يعرف خفايا القلوب. فالإنسان يعمل بين جناحي الخوف والرجاء، يجاهد ويجاهد ويستعين بالله على النفاق، هذا النفاق الذي يعتبر أحد أخطر العوائق الدنيوية الذي يحول دون النجاح في الدارين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون. إذن ثلاث محاول الإسلام. ماذا نفهم من كلام الفاروق رضي الله عنه؟ نفهم أن الإسلام نظام متكامل نموذجي للحضارة البشرية جمعاء، ومن يحترم النظام ويعمل على تطبيقه ينال ثمراته لا محالة. والإسلام نظام فكري ووجداني وسلوكي تسير الأمة كلها من خلاله، ومن الحكمة أن تعلم تلك الأمة التي اتخذت هذا النظام مركوبا لها عوائق المسار حتى تزيلها قبل البدء في رحلة الحياة المحدودة. إلى أين؟ إلى السرمد اللامحدود. ومن هذا المنطلق الفكري حدد الفاروق رضي الله عنه ثلاث عوائق تهدم نظام الإسلام البشري. طيب ما هي العوائق؟ لازم والشاطر دائما اللي يعرف عوائق الطريق قبل أن يبدأ فيزيلها، وأسهل من أنه يمشي على جهالة ويمشي في الطريق بعدين كل شوية يطلع لعائق ويحاول يحله. فمعرفة العوائق قبل البدء في الطريق توفر علي الزمن والجهود وتحفظ لي مساري من العثرات الخطيرة. خلينا نشوف الثلاث عوائق اللي حذرنا منها الفاروق رضي الله عنه لنحفظ نظام الإسلام ومركوبه إلى هدفنا المنشود في هذه الدنيا. واحد، زلة عالم. احنا نعرف أن العالم منبع للمعلومات الصحيحة، حيث تبنى هذا العالم وظيفة قيادية في الدنيا. طيب ما هي الوظيفة القيادية للعالم؟ هي البحث عن الصحيح من المعلومات من مصادرها المختلفة، ثم صياغتها في أطروحاته الخاصة به، وإلباسها ثوبه الفكري ليخزنها في أرشيف عقله، منظمة مرتبة في ملفات متنوعة كل حسب مواصفاته، ثم يقوم باستخراجها وقت الحاجة عندما يسأل عنها من المحيطين به من إخوته في الإنسانية. والإنسان في هذه الدنيا إذا ما أراد أن يقوم بعمل ما عليه إلا أن يبدأ بخطوتين قبل مرحلة التنفيذ. لازم أعرف أن العالم هذا بالنسبة لي أنا مخزون، كل ما يعيقني سؤال أروح أسأل عالم، كل ما عندي مشكلة نقص في المعلومات أحتاج إني أستعين بعالم. طيب السؤال يطرح نفسه، إذا أردت أن أقوم بعمل جديد مثلا مسكي، يمكن أقوم بمصنع، بمشروع معين، بأي شيء أريد أن أقوم به، الإنسان إذا أراد أن يقوم بعمل جديد عليه أن يبدأ بخطوتين قبل مرحلة التنفيذ. الخطوة الأولى دراسة العمل، كيف؟ بالبحث عن المعلومات التي ترتبط في ذلك الإنجاز من جميع النواحي، سواء كانت شرعية أو ميدانية. خلي أخذ مثال، يعني إذا أراد الإنسان أن يقوم بأي شيء لازم أدرس، لازم أتعلم. فمن أراد مثلا أن يزكي عليه أن يعلم كيف يزكي شرعيا بمعرفة النسب والأحوال والأزمان، وعليه أن يعرف أين يزكي ميدانيا لتنفيذ ذلك العمل. وأيضا يعني تصور لو واحد يريد أن يزكي وما يعرف النسب، اختارف عنده عقار وعنده زروع وعنده ذهب وعنده مال سائل، فعليه أن يسأل عالم. وتصور لو الواحد زكى وما عنده علم بالزكاة وزكى من غير علم قد يدخل في الحرام، إذن عليه أن يسأل كيف يزكي وأين يزكي. طيب مثال، وكذلك من أراد أن يبني مصنعا عليه أن يعلم كيف يبني مصنعه وكيف يختار الأنشطة الشرعية في بناء ذلك المصنع، وأيضا عليه أن يحدد عمله الذي يوافق مبادئه الدينية. وأيا كان مشروع العمل فالعامل يحتاج إلى عالم يقصر عليه الطريق ويمده بالمعلومات اللازمة في مشروعه الجديد. يعني واحد يبني مصنع لازم يعرف أنه يحتاج الرخصة، يحتاج قبل الرخصة الدراسة، شوف البلد إذا محتاج هذا المصنع ولا لا، كيف لي أن يعني أقوم بالمصنع بشكل شرعي، ما أسرق خطط من الناس أو مثلا ما أرشي، لازم أصرف صح على المشروع، لازم يكون المشروع هذا مشروع حلال، ما أقوم مثلا واحد يقوم بصناعة المخدرات يقول أنا أقوم بمصنع، لابد أن يكون كل جزئيات الدراسة لهذا المشروع عن طريق عالم بحيث أن يعرف كل حيثياته، في جزء المعلومات أعرفها وفي جزء المعلومات أحتاج أني أسأل فيها، والسؤال عنها يكون عن طريق عالم. النقطة الثانية للإنسان إذا أراد أن يقوم بمشروع بعد دراسة المشروع عن طريق أني أجمع المعلومات سواء عن طريقي أو عن طريق عالم، أحتاج إلى المشورة. يحتاج الإنسان بعد بحثه عن معلوماته الخاصة بعمله الجديد الذي يعزم القيام به إلى أصحاب الخبرة ليقدموا له المشورة، رغبة منه في اختصار الطريق والاستفادة من الخبرات السابقة في التاريخ الإنساني. وقد يمتلك العالم هذه الخبرات التاريخية في مخزون عقله ويستخرج للسائل الخبرات السابقة التي قرأ عنها أو سمع بها. إذن هذه أيضا نقطة مهمة جدا، لما الواحد يكون عنده شيء بيقوم فيه أيا كان هذا الشيء، حتى لما يكون فيه خلاف في البيت، خلاف على أرث، خلاف على قانون، ولما يروح للعالم يقول له هذه معلوماتي وفي سوابق صار فيها في التاريخ كذا كذا والقاضي الفلاني قدم كذا، وبالتالي الخبرات اللي صارت سابقة يقدمها العالم إلى ذلك المحتاج من الخبرات ويوسع أفقه ويخليه يربح من الخبرات السابقة ويستفيد منها، فيقصر عليه الطريق ويوفر عليه الجهود. ولذلك كان على العالم الذي من الله عليه بجزء من مفاتيح العلم أن ينتبه لكل نفس يتنفسه، فقد نصبه الله تعالى منصبا عاليا وقمة مرموقة يتطلع الناس إليها برقابهم وتنصت لها عقولهم وتتجند عليها جوارحهم. انتبه، ها العالم هذا شيء مهم، كل ما احتاج المعلومة أروح للعالم. لاحظ أن المعلومة هذه هي قاعدة لانطلاق قرار، وهذه نقطة خطيرة، أن قراراتنا لازم أي قرار في الدنيا لازم يكون مبني على معلومات. المعلومات هذه أفضل مكان ممكن أن نستخرجها منها هم أهل الاختصاص أو أهل العلم. فإذا العالم شوف المكان اللي هو فيها، هو عبارة عن مركز معلومات ويبثها للناس، والناس تأخذ منه المعلومات وتصدر قرارات. إذا الموضوع مو سهل. وزلة العالم ماذا تعني؟ طيب هالعالم المرموق اللي بالقمة العالية ماذا يعني لو حدث وزل؟ وزلة العالم تعني انقلاب الحقائق وتغييرها في عقول العامة الناظرة إلى تلك القمة. فالعالم بزلته قد وقع بفكره إلى الحضيض، ولكنه مشكلة كبيرة والخطيرة، ولكنه ما زال يمتثل القمة بمنصبه، وما زال يملك القدرة على التوجيه، وهو بزلته هذه قد جمل القبيح من الزلات وعرضه على العامة ليقتدوا به. النقطة خطيرة طبعا. أم نايف، هذا يدفعنا إلى نقول أن الإنسان عندما لا يعلم شيء يجب أن يسأل فيه، ويجب أن يتعلم من خلال الكتب ومن خلال القراءات ومن خلال السؤال العلماء، وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من ينصب نفسه بأنه يعرف هذا الأمر دون أن يكون في حقيقة الأمر له خبرة، فقط هو يقول ما يعرف وهذه المعلومة غير صحيح. هنا الخطورة أم نايف، ليس الخطورة بأن يقتدي الإنسان بعالم من العلماء أو يذهب إلى عالم، لكنه لو حصل أن إنسان أفتى بشيء أو ذكر شيء أو صرح بشيء وهو لا يعلم حقيقته، هنا الخطورة. ما نوع الفرق بين أن نلجأ لعالم وأن نلجأ لجاهل؟ شوف، كلامك أو مداخلتك لها شقين، حاجتي العالم ومسؤولية العالم. مسؤوليتي أنا وحاجتي أني أخذ معلومة تنفعني أبني عليها قرار. لنفرض ابن الأباء قرر يغير مدرسة ابنه، يحتاج المعلومات صحيحة. مثلا أراد أن يبني بيت، الشاب أراد أن يتزوج، كل هذه قرارات أحتاج المعلومات. يعني الشاب الذي يريد أن يتزوج عليه أن يتعلم حقوق وواجبات الزوجة، لازم يعرف واجبات الأبناء، يعرف كيفية التربية، لا يحتاج إلى علم. قد يروح العالم ويسأله يقول له طب أعطيني كتب تختصر علي الطريق. يكون العالم قاري له 20-30 سنة في الموضوع هذا، يعطي كتاب بسيط وسهل ويتوصل المعلومة للآخر، فيوفر عليه كم من التخبطات.